يبقى على قراءة كتب يبقى فيه مفعول محذوف تقديره كتب الله عليكم نكاح تحريم نكاح هؤلاء الايه المذكورات، كتب الله عليكم تحريم نكاح هؤلاء المذكورات. واما على قراءة المصدر كتاب الله عليكم فقد قالوا كتاب نصب على انه مصدر، نصب على انه ايه مصدر، يبقى فعله ايه كتب الله عليكم كتابا الا تنكحوا هؤلاء الايه المحرمات، كتب الله عليكم كتابا الا تنكحوا ايه هؤلاء المحرمات، يبقى فرض الله عليكم فرضا واوجب عليكم ايجابا الا تنكحوا هؤلاء المحرمات. وقيل انه نصب على الاغراء، على الاغراء يعني التشجيع على الالتزام، كتاب الله عليكم اي الزموا كتاب الله الذي كتبه ايه عليك، كما في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا ايه اذا اهتدي، عليكم انفسكم اي الزموا ايه الزموا انفسكم لا يضركم من ضل اذا ايه اذا اهتدي، كتاب الله عليكم كتب الله عليكم تحريم هؤلاء المذكورات، او كتاب الله عليكم هذا كتاب كتبه الله كتابا، كتب الله كتابا نصب على المصدر او نصب على الاغراء. ثم قال تعالى واحل لكم ما وراء ذلك، واحل لكم ما وراء ذلك، يبقى ما واحل لكم ما وراء ذلكم، يبقى هؤلاء هن المحرمات من النساء وما سواهن فهو ايه فهو حلال، ما قالش بقى ايه وتحل لكم فلانه وفلانه وفلانه وفلانه، ها لا قال حرمت عليكم فلانه وفلانه وفلانه، وبعدين قال واحل لكم ما وراء ايه ذلك. هذا كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم، يا رسول الله أنا ححرم بالحج والعمرة ألبس إيه في إحرامي، ما يلبس المحرم، كان الجواب بما يلبس ولا بما لا يلبس، بما لا يلبس، قال لا يلبس كذا وكذا وكذا، ما تلبس كذا وكذا وكذا، وبعد كده بقى البس اللي انت ايه اللي انت عايزه. هنا برضو ربنا عد المحرمات قال حرمت عليكم كذا وكذا وكذا، وبعدين قال وأحل لكم ما وراء ذلك، ففصل المحرمات وأجمل الحلائل، وأجمل الايه الحلائل، ليه؟ لأن الحلال دائما أكثر من الايه من الحرام، الحلال دائما أكثر من الحرام، الحرام دائما محدود ومعدود، محدود ومعدود، أما الحلال فهو كثير جدا لا يعد ولا إيه ولا يحصى، لأن عندنا القاعدة الأصولية اللي أنتوا عارفينها، الأصل في الأشياء الإيه الإباحة، الأصل في الأشياء الإباحة والحل والطهارة، يبقى إيش النجس؟ النجس كذا وكذا وكذا، الذي قام على الدليل على نجاسته، ما لم يقم الدليل على نجاسته هو إيه يبقى هو طاهر، وإيش الحرام؟ الحرام كذا وكذا وكذا، ها؟ وما لم يقم دار حرمته يبقى في الأصل إيه؟ حلال ومباح. وأحل لكم ما وراء ذلكم، إلا أن العلماء قالوا هذا لفظ من باب العام المخصوص، من باب العام الإيه؟ المخصوص، وأحل لكم ما وراء ذلكم، ها؟ فلو قلنا المحرمات هن المذكورات فقط في هذه الآية وما سواهن كما قال تعالى وأحل لكم ما وراء ذلك حلال، ها يبقى هذا لا يجوز، ليه؟ لأن في محرمات لم يذكرن في الايه في الآية، كما قلنا عند قوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، قلنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وإيه وعمتها ولا بين المرأة وإيه وخالت، يبقى دي إيه من المحرمات المش مذكورات في الإيه في الآية. الملاعنة، الملاعنة المرأة إذا اتهمها زوجها بالفاحشة فكذبته فتلاعن، اللعان المذكور في سورة النور يفرق بينهما إيه أبدا ولا تحل إيه ولا تحل له. المطلقة طلاقا بائنا بينونة كبرى، الطلقة الثالثة لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا ايه غيره. يبقى قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم، هذا من العام الايه، من العام المخصوص، لان في اشياء حرمت لم تذكر في ايه، في هذه الآية. وأحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا بأموالكم، ان تبتغوا بأموالكم يعني تقضي وطرك بمالك، تقضي وطرك بمالك، إما أن تدفعه مهرا للزواج، وإما أن تشتري أمة فتطأها بملك الإيه، بملك اليمين. أن تبتغوا بأموالكم، أن تبتغوا بأموالكم الاستمتاع بالنساء عن طريق دفع المال ليكون مهرا للمرأة في النكاح، أو عن طريق الشراء الإيه، الأمة، حتى تطأوها بملك اليمين. أن تبتغوا بأموالكم ولكن بشرط إيه، محصنين غير مسافحين، محصنين غير مسافحين. الإحصان هنا بمعنى برضو إيه، بمعنى النكاح والزواج، الإحصان هنا بمعنى النكاح والإيه والزواج. والسفاح ضد الإيه، ضد النكاح اللي هو الزنا، السفاح ضد النكاح وهو إيه، الزنا. وأصله من سفح الماء، من سفح الماء أي من إراقة الماء الدافق في الحلال والإيه والحرام. فقال تعالى محصنين غير مسافحين، يبقى أنت تبتغي بمالك، تدفع المال مهرا عشان تتزوج وهذا إحصان، وبعدين تدفع المال علشان تشتري أمة تطؤها بملك اليمين، هذا أيضا إيه، إحصان. ولكن أن تدفع المال مهرا للبغي هذا سفاح إيه، لا يجوز. فالسفاح ضد النكاح، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام أعلنوا النكاح، أعلنوا النكاح، هذا نكاح لا سفاح، أعلنوا النكاح، هذا نكاح لا سفاح. فرح وعساكت كده، ليه عساكت؟ ليه؟ ده فرح، ده نكاح، أعلنوا النكاح. أما السفاح والزنا بيكون في الإيه، في السر. يبقى إيه، من هنا نفهم أن ما ابتليت به البنات في الجامعات ها، من ما سموه الزواج العرفي، سموه بغير إيه، بغير اسمه، هذا سفاح لا إيه، لا نكاح. ليه؟ لأنهم لا يعلنونه، صح ولا لا؟ ها، البنت لما بتعمل العملية دي في الجامعة كده، بتجوز نفسها لواحد زميلها بحضور بعض الزملاء، بتروح تقول لأبوها أنا اتجوزت، بتقول في الشارع أنا اتجوزت، ما بتقولش، بتخبي، بتخبي ليه؟ ها، اللي بيتخبى ده هو الايه، هو الحرام. عشان كده قال أعلنوا النكاح، هذا نكاح لا ايه، لا سفاح. وقال عليه الصلاة والسلام فصل ما بين الحلال والحرام الضرب بالدف، فصل ما بين الحلال والحرام الضرب بالايه، بالدف. ما في هيصة كده، ايه ده، ده البنت بتتجوز، وفي الدار التانية هيصة كده، ايه ده، ده الولد بيتجوز. يبقى الناس كلها عرفت ان في زواج، لكن السرية والكتمان دي ايه، هذا سفاح ايه، وليس نكاحا، اي محصنين غير مسافحين. فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن. ذهب بعض المفسرين إلى أن هذه الآية نزلت في نكاح المتعة، فما استمتعتم به منهن استمتعه فآتوهن إيه، أجور، إعطاء أجرها. والمتعة هو أن يتزوج الرجل زواجا شرعيا بس مؤقتا، مؤقتا. يقول لك هتجوزني بنتك شهرين، تاخد كام؟ ها، يبقى فيه ولي وفيه شهود وكل حالة، بس ايه، الزواج ايه، مؤقت، شهرين، سنة، سنتين، وبعد كده بعد ما تخلص المدة حسيبها لك، ده اسمه نكاح الايه، نكاح المتعة. فذهب بعض المفسرين الى ان هذه الآية نزلت في نكاح الايه، المتعة. قال فما استمتعتم به منهن فآتوهن ايه، أجورهن. والصحيح أن هذا خطأ، القول خطأ، إطلاق أن المراد بقوله فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجرهن، إنها نكاح المتعة،